ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات: بكل حال عرضنا في الدرس السابق شطرا من تفسير ابن كثير لهذه الآيات وبقي بقية، والذي عرضناه فيما سبق يتضمن ما أورده ابن كثير رحمه الله من تحريم دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، كما ثبت عن ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ثم قال ابن كثير: إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. إلى أن وصلنا إلى قول ابن عباس أن من قتل مؤمنا متعمدا أنه لا توبة له، وأورد ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث والآثار المؤيدة لذلك عن ابن عباس، إلى أن وقفنا على ما أخرجه ابن مردويه من طريق بقية ابن الوليد عن نافع ابن يزيد: حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود ابن الحصين عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. قال ابن كثير: وهذا حديث منكر أيضا، لأنه قبله أورد قبله حديثا قال عنه غريب جدا من هذا الوجه، قال: هذا منكر أيضا وإسناده مظلم جدا. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد، قال: أتاني أبو العالية، أنا وصاحب لي، فقال لنا: هلما فأنتما أشب شيئا مني وأوعى للحديث مني، فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم، فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء حديثك. فقال: حدثنا عقبة ابن مالك الليثي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم، فشذ من القوم رجل، فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه، فقال الشاذ من القوم: إني مسلم. فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله. فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، فبلغ القاتل، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ قال القاتل: والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته. ثم قال أيضا: يا رسول الله، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل.

أسأل الله أن يفتح علي وعليك.